الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم، الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. الرسول جاء بشرعية الصلاة، فمن أبغض الصلاة كفر. جاء بشرعية الزكاة، جاء بشرعية تعدد الزوجات، فمن أبغض هذا الحكم شرعية تعدد الزوجات كفر. ولهذا فإن ينبغي أن يفهم النساء بأن لا يكرهن تعدد الزوجات، لأن هذا حكم الله ورسوله، لكن يكره الكراهة كون يكون عندها كراهة لهذا الشيء، وأنها لا تحب يعني كراهة طبيعية وهي لا تكره الحكم الشرعي لا يضرها ذلك، أو كون بعض الرجال لا يعدل فهي تكره أن يعدد هذا الرجل لأنه تخشى أن لا يعدل، فهذا لا بأس. أما أن تكره الحكم الشرعي وهو التعدد فهذا يكون ردة والعياذ بالله، كراهة بغض لما جاء به. والدليل على هذا قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن كره شيئا مما أنزله الله أو مما شرعه الله ورسوله أو أبغض فإنه يكون كافرا. فإذا أبغض تشريع الصلاة أو تشريع الزكاة أو تشريع الصوم أو تشريع الحج أو تعدد الزوجات أو كره ذلك أو أبغض فإنه يكون كافرا، لأن ذلك ينافي الإيمان، لأن حب الله ورسوله لا بد منه، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر، لكن كمال المحبة تقديم محبة الله ومحبة الرسول على كل شيء، لكن أصل المحبة لا بد منه، من لم يحب الله ورسوله كافر. فمن أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيئا مما جاء به الشرع كفر. إذا أبغض شيئا مما جاء به الشرع كفر. وأعظم من ذلك من أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيئا فإنه يكون كافرا. فإذا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو مما جاء على الله تعالى في كتابه أو كره ذلك أو أبغض الله أو أبغض رسوله فإنه يكون كافرا مرتدا، لقول الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولأن هذا البغض ينافي الإيمان، ولأن محبة الله ورسوله أصل الإيمان، من لم يحب الله ورسوله هو كافر. ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول أو كره شيئا مما جاء به الرسول فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسوله، وهذا كفر وردة. أسأل الله السلامة والعافية. نعم.